قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم الحق يرتفع نحو الأعلى ولا ينحدر نحو الأدنى، فهو يتعامل مع الناس بمقتضى المبادئ السامية التي آمن بها، ولا يتعامل معهم على مستوى تعاملهم معه، فإذا نزلوا وعاملوه بالخيانة فإنه لا ينزل إلى مستواهم، بل يعاملهم بالأمانة ويحاول أن يشعرهم بخطئهم وأن يرفعهم إلى مستواه. أما منزلة الأمانة فإنها عظيمة وعالية في الدين، ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أهوال يوم القيامة واعتذار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة، وفيه: فيأتون محمدًا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً. أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وإذا كانت الأمانة بهذه المنزلة فهل يجوز الحلف بها؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، كما أخرج أبو داود من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وصححه الشيخ الألباني. وعن جبلة بن سحيم قال: أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي: لا والأمانة. فجعل زياد يبكي ويبكي، فظننت أني أتيت أمرا عظيما، فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم، كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. ذكره الحافظ ابن كثير. وفي بكاء زياد مثل على ما كان يتصف به الصالحون من هذه الأمة من خشية الله تعالى والاستقامة التامة على تكاليف الإسلام، وإن في تلك الدموع التي تحدرت من عيني زياد رحمه الله لأبلغ الأثر في النهي عن ذلك المنكر الذي سمعه. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.